بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله ونثني عليه الخير كله الذي أكرمنا ببلوغ شهر رمضان، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا هذا الشهر أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا لليلة القدر وعمل الصالحات، وأن يتقبله منا، لأنه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذا الأجر! ثلاث فرص، ومع ذلك فيخرج رمضان وبعض الناس لم يوفق لهذه الفرص العظيمة. ليلة واحدة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أكثر من عبادة 83 سنة، ولا نعلم ما هو منتهى الخيرية أيضا. لا نقول، ولم يقل الله جل وعلا إنها مثل ألف شهر، بل خير من ألف شهر. ما منتهى الخيرية الله أعلم، وذلك فضل الله جل وعلا. فهذه فرص الخيرات أيها الأحبة، أن نقبل على الله في هذا الشهر الكريم بقلوب أوابة وبعمل صادق صالح على صلاتنا وعلى عبادتنا ودعائنا وقراءة القرآن، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأدعو الأخوة إلى الإقبال على كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وعملا وعلما وفقها، وأن يبتعدوا عما ينقص من أجورهم ويزيد من سيئاتهم، لأنها فرص الخيرات. لا يكن أهل الدنيا أفضل منا، حيث هم الآن مقبلون على اقتنام هذا الشهر في الكسب المادي، ونجد الدعايات لما يضعون من مأكولات وغيرها في هذا الشهر، لأنه يعتبرونها فرصة تجارية ثمينة، ونحن يجب أن نعتبرها فرصة في الدنيا والآخرة في عمل الصالحات والقربات، وهو شهر الجهاد. لا أريد أن أسترسل، فالحديث ذو شجون، وأنتم تستمعون لأئمتكم ومشايخكم وخطباء الجمعة في حديث كثير حول هذا الموضوع، وإنما هي للذكرى، وأخص التركيز على أمر مهم، ألا وهو الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولإخوانكم وللمسلمين أجمعين. ادعوا لإخوانكم المجاهدين، ادعوا لإخوانكم المأسورين في كوبا، الذين الآن هذه السنة الثالثة تدخل عليهم وهم أسرى في بلاد الكفار. ربما معتصماهم طلقت، فما الذي حدث؟ أين المعتصم؟ كما قال الشاعر: لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فإخوانكم يستغيثون ويطلبون منكم الدعاء، وهذا الذي نقدر عليه. وأن نتفقد أهلهم، وأن نتصل بهم، وأن نبحث عن أحوالهم وظروفهم، هذا بعض الواجب علينا، مع أيضا دعم المجاهدين في كل مكان. إخوانكم في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في شارق الأرض ومغاربها، ينتظرون منكم الشيء الكثير، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. فألحوا على الله جل وعلا بالدعاء، ولا تترددوا بالتماس الأزمنة والأحوال والأماكن الفاضلة بالالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع بين يديه. وما يدريكم أن أحدكم يرفع يده فيستجيب الله له جل وعلا. نسأل الله أن يتقبل منا هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم للخيرات فيه. قول قولي هذا وأستغفر الله لكم ونواصل مع ما معنا من موضوعات، لأن اليوم لدينا موضوعات كثيرة في الحقيقة تتعلق بالفقه والأسئلة والتعقيبات على بعض الأحداث، وخاصة ما حدث البارحة في صلاة التراويح. سأخصص لها جزءا مهما هذا اليوم للخطأ الذي وقع، وفي الوقت نفسه إن شاء الله سنقف وقفات مع سورة القصص، وقفات عظيمة جدا نحتاج إليها دائما وأبدا وبخاصة في هذا الشهر الكريم. فتفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. هذه مسألة، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب، فمتى ما ذكر جلس، حتى لو كان قرأ الفاتحة، حتى لا يقع لبس عند بعض الإخوان. تعرفون أننا أخذنا وسنأخذ اليوم إن شاء الله أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول سهوا، إن تذكر وهو في القيام جلس، أما بعد القيام ففيه تفصيل سيأتي. والقول الراجح أنه لا يجلس. أخشى أن يلتبس هذا على بعض الإخوان أنه إذا قام إلى ركعة زائدة، إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، يلتبس عليه الأمر فيقول: ما بدون شرعت في القراءة ما أجلس. هذا غير صحيح، يجلس حتى لو بعد الركوع ولا يكمل. المؤلف يقول: إن كان قام بعد أن تشهد، كيف؟ يعني لو أن إنسان صلى أربع ركعات وجلس وتشهد ثم طرأ عليه أنه ما جاء بالرابعة فقام بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف: يجلس ويسلم لا يتشهد، لأن هذا القيام لا قيمة له ولا اعتبار له فهو لاغي. أما إن كان كما يقع كثير من الناس يأتون بالركعة الزائدة متصلة بما قبلها، هذا يجلس ويتشهد ثم يسلم، أي طبعا بعد سجود السهو. في مسألة هنا مهمة ما أخذناها في الأسبوع الماضي: هل يجب على الإمام الرجوع إذا سبح المأمومون؟ إذا سبح المأمومون هل يجب عليه الرجوع؟ لا تخلو من عدة حالات. هذه مسألة أضعها بقاعدتها، لأن بعض الأئمة يقع في لبس، يقع في إشكال، بل بعضهم قد ربما يعاند. ما الحكم بالنسبة للإمام إذا سبح المأمومون؟ لا يخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى، أولا المسألة خلافية، وبالمناسبة كثير من المسائل الفقهية خلافية، فأحرص على أن لا أفصل كثيرا وإنما أكتفي بالراجح والأيسر، إلا المسائل التي لا بد من التفصيل فيها. فلا تخلو من ثلاث حالات. قال العلماء: إن كان ثقتين عنده، إن كان ثقتين عنده، يعني إن سبح ثقتان وجب عليه الرجوع، أي رجع وجوبا. أحيانا الإمام يعرف أصوات المأمومين، فقد يعلم أن مثلا الذي يسبح هو المؤذن، والمؤذن ثقة، وبعض جماعة المسجد يعرفه، يجب عليه أن يرجع بغض النظر عن قناعته. لماذا؟ لأنهم اثنان. وهو على كل حال حتى لو كان مقتنعا بموقفه فهو واحد، وما دام ثقتين فالرجوع إلى قولهما أولى من الإصرار على قوله. إذن نقول: إذا سمع الإمام أنه قد سبح ثقتان، أي عنده ثقتان فأكثر من باب أولى، نقول يجب عليه الرجوع ولا يلتفت إلى قناعته. الثانية، الحالة الثانية، أن يكون واحدا لم يجب إلا إن غلب على ظنه، نقول لم يجب عليه الرجوع إلا إن غلب على ظنه أنه صحيح فيرجع في هذه الحالة، لكن نقول لم يجب، لكن يشرع له الرجوع. قال العلماء: لكن يشرع له الرجوع إلا إن غلب على ظنه خلافه، انتبهوا لدقة هذه المسألة. إن كان الذي قال سبحان الله واحد، نحن نقول له لا يجب عليه الرجوع وجوبا إلا في حالة إذا اشترك هو ظنه، يعني فعلا تذكر لكن لم يصل إلى اليقين مع هذا الشاهد، يجب عليه أن يرجع في هذا الحال. لكن يشرع له الرجوع، يعني لا يجب الرجوع لكن يشرع، والوجوب غير الشروع، يشرع له إلا في حالة واحدة. قالوا إذا غلب على ظنه هو أنه لم يسهو، ففي هذه الحالة نقول لا يرجع، نقول في هذه الحالة لا يرجع. هذه المسألة الحالة الثانية، فتكون واجبة وتكون مشروعة وتكون المشروع عدم الرجوع في الحالة الثانية، كلها في الحالة الثانية. أعيدها لدقتها، إن سبح واحد فقط خلف الإمام فنقول لا يجب على الإمام الرجوع إلا في حالة واحدة، أنه إذا اشترك ظنه مع ظن هذا الرجل، يعني فعلا كان متردد، يعني عنده ظن أنه مخطئ فصوت واحد، يرجع في هذه الحالة لأنه اجتمع رأي هذا المسبح مع قناعته هو. لكن إذا لم يكن هو له رأي إطلاقا وصوت واحد فقط، نقول يشرع له الرجوع، لأن الثقة ما يترك قوله، الثقة لا يترك قوله، لكن لا يجب، يشرع ولا يجب، إلا إذا كان هو عندما صوت إنسانا قال سبحان الله هو غلب على ظنه أنه غير صحيح، يعني واثق من صلاته، نقول له لا ترجع، قدم رأيك في هذه الحالة على رأي أو قناعتك على رأيه هو. فهذه ثلاث حالات دخلت في الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إن كان فاسقا لا يرجع. إن كان فاسقا أحيانا يكون الإنسان فعلا يعرف الإنسان من أنه فاسق، فهذا لا يرجع القول الصحيح. أخيرا وهي الأشكال، إذا تعارض تسبيح الثقات، أن من هنا تقول سبحان الله فقام، قالوا سبحان الله اجلس، وهذا يحدث، يعني تعارض تسبيح الثقات، بعضهم يرى أنه أخطأ وبعضهم يرى أنه ما أخطأ، ففي هذه الحالة تعارض فتساقط وكأنه لم يسبح أحد، فيرجع إلى غالب ظنه أو يتحرى الصواب. إذا اختلف الثقات، أحد منهم قال سبحان الله فلما قام مثلا، قال آخرون سبحان الله يعني اجلس، في هذه الحالة نقول لا يأخذ بأي منهم، تعارضا فتساقطا. ما الحل؟ كما سيأتي، يرجع إلى غالب ظنه هو أو يتحرى الصواب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه المسألة، في هذه المسألة وهي دقيقة لكنها تحدث كثيرا، حتى بعض الأئمة يقع في حيرة، وأذكر يذكر أن أحد الأئمة من الخلاف التفت عليهم قال أنا تقول الله أو نصحهم، يعني ما أدري الكلمة، أزعجوه الحقيقة، أحد يقول كم واحد يقول اجلس، وهذا من الخطأ. بعض الناس يا أخوان يستمر في سبحان الله، لا يا أخي نبه اتركه، نبه فقط، ويقع إشكال في هذا الأمر، وخاصة أحيانا الإمام ما يدري ماذا يراد منه، هل يراد منه جلوس، هل يراد منه السجود، هل يراد منه نعم. فأذكر كما قلت أن بعض الأئمة بكثرة ما حدث له من اضطراب شديد ثبت على الجماعة وتكلم عليهم، ولا يستغرب هذا لأن يصبح في حالة متوترة. وبالمناسبة وإن كان الموضوع ليس داخل في السجود هنا، لكن في سهو آخر وهو يكثر هذه الأيام، وقد حدث اليوم في مسجدنا، موضوع الرد على الإمام، أعان الله الأئمة الحقيقة، والله أني أرثي لحالهم. تصوروا أننا مرة في الحرم في السطح واحد يرد على الإمام، في السطح يرد على الإمام، طيب في السطح بيسمع الإمام، إمام الحرم، بعض الناس طبعهم ما يملكون سبحان الله أنفسهم، ولذلك الأئمة يعانون معاناة شديدة. المشكلة ما الذي يحدث الآن؟ يرد عشرة في وقت واحد، عشرة لا يستطيع الإمام، ما يعلم ماذا قالوا، وهذا الذي حدث اليوم، رد عدة أشخاص ما يدري الإمام ماذا قالوا، لو رد واحد. ولذلك واجب الإمام أولا أن يعين من يرد عليه، وأن يصلي خلفه أحد الحفاظ، واليوم الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر، الحفاظ أصبحوا كثر والحمد لله، كنا في السابق قل أن نجد إماما يصلي حافظا، الآن نجد الإمام حافظ، ونجد المؤذنين حفاظ، ونجد عدد من الجماعة حفاظ، يكفي واحد وينبه الإمام الجماعة أنه لا داعي لأحد يرد حتى لو أخطأ الإمام. ثم أيضا أنبه الأخوة مرة أخرى، بعض يختلف الأئمة، بعض الأئمة لا يتأثر ولو رد عليه قوة عنده وثقة، وبعض الأئمة من يوم ترد عليه حقيقة يتعب في صلاته كلها. فلذلك المصلحة إذا ما توقف الإمام لا يرد عليه، إذا توقف، أما إذا تعدى يكفي أن يرد عليه من عينه. أحيانا طرف الصف آخر الصف أو آخر المسجد يرد إنسان، هذا خطأ، هذه بلبلة وتشويش وفوضى، ما يستطيع الإمام يسمع. فهي ناتجة الحقيقة من عدم ضبط النفس. نعم، وسبحان الله في حالة نفسية بعض الناس كان يتمنى يغلط الإمام حتى يرد عليه، وهذه مشكلة الحقيقة يعني. فهذا بلاء، وقد تكون لها مداخل من الشيطان، وكان يقول أنا حافظ. لا يا أخي الكريم، أبي رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. نعم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ترد علي؟ لكن أن يكون مثل أبي، أن يكون حافظ ومتقن وواحد. هذا تنبيه لأنه يكثر في الكثير من المساجد ويحدث فوضى ويتعب الإمام. نعم، وعلى كل جماعة أن يعرفوا منهج إمامهم. بعض الأئمة ما شاء الله يعيد الآية مرتين أو ثلاث وما شاء الله يمشي في النهاية، وهذا أعرف بعض الأئمة، لا أريد أن نسمي أبدا، هذا منهجهم، ولكن لا نرد عليهم، نعرف أنهم سيأتون بالآية يكررها مرتين ثلاث خلاص، ويأتي بها في المرة الثالثة أو الرابعة، ونادر جدا يحتاج من نرد عليه، لكن بعض الناس ما يتيح له فرصة حتى الرد الأول مرة الأولى. تفضل يا شيخ. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن، وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث صحيح. هذه مسألة أيها الأخوة مرت معنا قبل عدة صفحات وكنت فصلت فيها، ولكن يمكن أن نعيد الآن بيان هذه المسألة مرة أخرى. ما ذكره المؤلف هنا هو المذهب، ما ذكره المؤلف هنا وقد مر معنا، لا أذكر يعني، لكن قبل عدة صفحات مر معنا أنه لا يخلو إذا قام من ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه لم يستتم قائما، هذا يجب عليه الجلوس. الحالة الثانية أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، قال هذا يكره له الجلوس لكنه يشرع، هذا مر معنا هكذا. الحالة الثالثة أنه إذا شرع في القراءة قالوا لا يجوز أن يرجع، هذا الذي مر معنا سابقا. لكن شيخ الإسلام له كلام وقد تأملته جيدا، قال لا، ما هناك إلا حالتان. الحالة الأولى أنه إذا لم يستتم قائما يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع سواء شرع في القراءة أو لم يشرع في القراءة. لماذا؟ قال استدل بدليل بالحديث الذي معنا حديث المغيرة، واستدل بدليل عقلي منطقي. قال أنتم تقولون في الحالة الثالثة لماذا فرقتم بين أنه إذا استتم قائما وقلتم يكره أن يرجع وبين إذا شرع بالقراءة؟ قالوا لأنه إذا شرع بالقراءة فقد شرع في الركن. قال شيخ الإسلام لا، الحقيقة هو شرع في الركن منذ أن استتم قائما، قد شرع في الركن منذ أن استتم قائما حتى لو لم يبدأ في القراءة. ثم هذا هو الدليل، الحديث حديث المغيرة، الحديث واضح أمامنا وهو حديث صحيح. قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما ما قال فإن قرأ فلا يجلسن وليسجد سجدتين. قال الشيخ بن جبرين حفظه الله إياكم، قال وهذا القول هو الأقرب للصواب لأن الحديث يؤيده. إذن المذهب هو على ما ذكرنا سابقا، وكلام شيخ الإسلام وهو الذي رجحه الشيخ بن جبريل وحقيقة قول قوي، القول هذا قوي ووجيه، وبخاصة أنه يتفق مع الحديث ويتفق مع العلة التي ذكروها أنه لا يرجع إن كان لم يستتم قائما فليجلس، إن استتم قائما فانتهي. هذه من المسائل التي تخفى كثيرا على الناس، ولذلك يحدث لغط أحيانا، يبدأ بالقراءة والناس سبحان الله سبحان الله، طبعا سببها الجهل، سببها الجهل. وهذا ترى كل الكلام في حالة واحدة، أنه إذا قام من التشهد الأول، أما إذا قام زائدة فليجلس ولو كان انتهى من الفاتحة أو لو كان ركع. هذه المسألة والله أعلم. بقيت مسألة تتعلق بهذه المسألة، وتقع لنا كثيرا هذه المسألة. إذا كنت أنت فاتك ركعة أو ركعتان، فاتتك ركعة أو ركعتان، ثم قمت لتأتي بما فاتك، الإمام كان قد سهى، وقد يكون سهى قبل مجيئك، فسجد سلم ثم سجد، أي قد رأى أن السجود بعد السلام، ماذا تفعل؟ ذكر العلماء يعني الراجح من هذه المسألة، هو مرة أخرى لا أحتاج أنبهكم إلى أن الخلاف مسألة خلاف، قيل إنه مخير بين أن يرجع إذا لم يستتم قائما وبين أن يكمل، وبعض العلماء قال لا، إذا لم يستتم قائما يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع. وهذا الحقيقة هو القول الصحيح، نعم، أنه المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هي مثل من قام عن التشهد الأول. قاعدة الإمام أحمد في هذه المسألة على ثلاث حالات، قال إن لم يستتم قائما يرجع، إن استتم قائما ولم يقرأ فتكره الرجوع، إن بدأ بالقراءة فلا يجوز له الرجوع. وبناء على قاعدة شيخ الإسلام نقول لا، إن لم يستتم قائما فليرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع. وبعض العلماء وهو قول قوي قال لا يرجع أبدا حتى لو لم يستتم قائما، لأن هذه منفصلة عن الصلاة وقد قام هو وانتهى. والمسألة سهلة، أردت حتى لا تحدث لكم إشكال إذا حدث لكم ثلاث الأمر. والذي يترجح لدي أنه إذا قام لا يرجع، أنه إذا قام ولو سجد الإمام ما دام بعد السلام فلا حرج. هذا ينبني على مسألة مرت معنا سابقا وهي الحقيقة مهمة للغاية، وفات علينا أن نوضحها. ارجع يا شيخ فهد في 103 وتبطل الصلاة بتعمدي، أخذناه لكن لم نفصل فيها أمس، ضاق علينا الوقت وعفوا في الدرس الماضي. وتبطل الصلاة 103، وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. هذا الذي أخذنا في الأسبوع الماضي، وقلنا أنه إذا ترك سجود السهو الواجب فإن تبطل صلاته تعمدا، لكن وجدت بعض العلماء، هذه فقط الفائدة لتكون أمامكم أنتم طلاب علم من أجل أن تتضح لكم، وهذا ما أراده المؤلف. يقول العلماء أن هناك فرق بين السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام. قالوا إن السجود الذي قبل السلام جزء من الصلاة، جزء منها كركوعها وسجودها، أما السجود الذي بعد السلام فليس جزءا منها وإنما هو لها، هذا اصطلاح للعلماء. فقالوا لو ترك الأول تعمدا بطل صلاته، وإذا ترك الثاني عمدا أي الذي بعد السلام لم تبطل صلاته. هذا الذي مشى عليه المؤلف في هذه الحالة، ففرقوا ما بين قبل السلام وما بعد السلام. قالوا ما كان قبل السلام فهو داخل في الصلاة، فمن تركه فكأنه ترك سجودا واجبا أو فعلا واجبا ليس كالركن عفوا. أما ما كان بعد الصلاة فإن الصلاة قد تمت بسلامه، فلو تركه فقد يكون خالف ووقع بالمحرم لكن لا تبطل الصلاة. وهي لا شك من المسائل الدقيقة جدا، وفقط أحببت أن أنبه إليه. ومن أراد مزيد بيان وتفصيل لهذه المسألة فليرجع للشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد فصل فيها بدقة متناهية ليبين الفرق بين الحالتين، والله أعلم. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هذا الحديث صحيح، نعم هذه كلها أحاديث صحيحة، نعم ناصر. ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة رضي الله عنه. هو بناء على المذهب قال إذا شرع في القراءة، بل أقول الراجح الآن كما اتضح لي أنه من يوم يستتم لا يرجع، منذ استتم قائما لا يرجع، نعم. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. هذه مسألة عندنا فيها حديثان صحيحان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود. سيقرأ عليكم الشيخ فهد حديث ابن مسعود الذي ماذا معنا بالصفحة الماضية في صفحة 103 في وسط الصفحة إذا شك أحدكم، وسيقرأ هذا الحديث وكلها صحيحة كما تلاحظون، لأن تحدث إشكال عند البعض، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ تفضل يا شيخ اقرأ حديث ابن مسعود ثم اقرأ حديث أبي سعيد. حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. نعم. وحديث أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. انتبهتم للحديثين؟ كيف نعمل؟ الحديث الأول يقول إذا شك، لاحظ اللفظ كما هو ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. حديث أبي سعيد الخدري يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال العلماء الشك على حالتين، إما أن يتساوى الشك لا يخلو من حالات، لكن نحن نتكلم عن حالتين. إذا شككت في صلاتك كل واحد منا يجد هذا من نفسه، أحيانا متساوي الشك عندك، وأحيانا عندك غلبة ظن، عندك شك هل صليت، هل أنت سجدت أو ما سجدت، لكن عندك غلبة ظن. حديث ابن مسعود هنا فليتحرى الصواب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي إذا كان عندك غلبة ظن فعمل بغلبة الظن فليتحرى الصواب. أما حديث أبي سعيد الخدري إذا تساوي فألغي الشك هنا وابني على ما استيقن. ما هو ما استيقنت؟ هو الأقل دائما بناء على ما استيقن. يعني مثلا أعطيكم مثال، أنا الآن قمت صليت ثلاث ركعات ثم شككت هل أنا صليت الرابعة أو ما صليت الرابعة، اليقين كم صليت؟ اليقين ثلاث، والشك في ماذا؟ في الرابعة. إذا ما عندي غلبة ظن ففي هذه الحالة أطرح الشك وآتي برابعة، لأن يقين صليت ثلاث والرابعة فيها شك، فهنا تبني على اليقين. أما إذا أني شككت هل أنا صليت الرابعة أو لا، لكن عندي غلبة ظن أني صليتها، عندي بعض القرائن لكن ما عندي يقين، فهنا أبني على غلبة الظن، أبني على غلبة الظن وخلاص وأمشي لا أزيد الصلاة وأسجد سجدتين. هذا هو حتى ننزل كل حديث في موضعه. أعيد هذه المسألة لأنها دقيقة وتطرأ لكل واحد منا إلا من عرف إن شاء الله، وإذا كان حدث في النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. الواحد منا لا يخلو من حالين في شكه، أحيانا يكون في حالة لا يستطيع يرجح أي الأمرين، نقول هذا يبني على اليقين ولا يمنع، يأتي خلاص تلقن أنه صلى ثلاث والرابع مشكوك فيها يأتي برابعة، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تكون إتماما لصلاته أو ترغيما للشيطان. الثانية أن يكون عنده غلبة ظن، وهذا كثير عندنا أحيانا، وأنت تريد تقوم ما تدري لو أنت ساجد هل أنت سجدت سجدتين أو لا تزال في السجدة الأولى، لكن عندك غلبة ظن، عندك غلبة ظن أنك سجدت سجدتين بس في شك، نقول خلاص ابن على غلبة الظن فليتحرى الصواب، والصواب قطعا هو غلبة الظن، واعمل ولا تلتفت بعد ذلك، وجد سجدتين تعوض الأمر، فإن كنت فعلا نقص عوضت السجدتان ما نقص، وإن كنت لم تنقص فهي ترغيما للشيطان الذي أخل في صلاتك بالشك والسهو كما في حديث أبي سعيد. إذن هذا هو بيان هذه المسألة، وأرجو أن تكون واضحة وبينة. تفضل الشيخ. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان به على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي. عندنا مسائل حول هذه المسألة. الشك الذي نتحدث عنه هو إذا كان في داخل العبادة، وأنت تطوف شككت، وهذا يحدث، هل أتيت بالشوط السابع أو لم تأتي به؟ بالصلاة شككت هل سجدت أو قمت؟ هذا هو الذي فيه البناء على اليقين أو ترجيح غلبة الظن. وبالمناسبة حتى هذا الحديث يطبق حتى في موضوع الطواف، إذا كنت تطوف وشككت هل أنت أتيت أنت في السابع الآن ولا في السادس، وما أكثر ما يقع لنا هذا. إن كان عندك شك متساوي ما جزمت هل هو فعلا السابع أو السادس، تبني على اليقين اعتبره السادس. إن كنت لا عندك غلبة ظن الحقيقة لكن دخلك شيء من الشك، أحيانا يكون عندك قرائن، ففي هذه الحالة تبني على غلبة الظن ولا تلتفت للشك. أما إذا انتهت العبادة، سلمت وانتهيت، انتهيت من الطواف، انتهيت من السعي، لا تلتفت للشك إطلاقا. انتهيت من الوضوء، أحيانا بعد ما تنتهي والوضوء تترك ما تمضمضت، إنا لله إنا إليه راجعون، بعد ما بالأخيرة كنت تعيد الوضوء من جديد ثم يعيد المضمضة، نعم، وهكذا. ويأتي لك بحيل الشيطان، فإذا انتهيت من العبادة لا تلتفت. طيب إذا ما انتهيت من العبادة ودائما يطرأ علي مثلا، قد يقول قائل أنا دائما يطرأ علي وأنا أغسل يدي أو أمسح رأسي أتذكر أنني ما تمضمضت ما استنشقت، أقول هذا يطرأ عليك كثير؟ قال نعم. أقول لا تلتفت له. وتذكرون القصة التي جاء أحد لأحد العلماء وقال له يا شيخ أنا أتوضأ وانتهي وأشعر أنني ما توضأت، قال له يعني أعد الوضوء، قال أعيد الوضوء ما ينفع، قال له طيب انزل في الماء يعني اغتسل، لأنه يقول أشعر أني طبعا ما تمضمض أو ما غسلت يدي، قال يا شيخ أني أنزل في النهر أو في البركة وأخرج ثم أذكر، قال لا أجلت ما عليك صلاة، الحمد لله ما دمت تنزل في البركة وتطلع وتشعر أنك ما توضأت ما عليك صلاة، مرفوع عنك القلم أنت. إيه لا تترك للشيطان هذا الميدان وهذا المجال. الأسبوع الماضي ذكرت لكم أو قبله أن الإنسان في موضوع البول لا يشدد على نفسه، إذا توضأ وتحرى أنه لم يبقى بول لا يأتي وينتر كما ورد ينتر ذكر أو ثلاثا، هذا حديث ضعيف أو موضوع، بل إن بعض العلماء ذكروا أنه يسبب الأمراض. فأحد الأخوة كتب لي رسالة يقول طيب ما الفرق بين ما تقول، لأن أنا قلت قال العلماء يقول الأطباء وغيرهم لا بد أن يبقى في الذكر شيء من البول مهما حاولت، ويخرج بعد ذلك فهو معفو عنه، يسير معفو عنه. فواحد من الأخوان يسألني يقول طيب ما الفرق بينه وبين سلس البول؟ سبحان الله، سلس البول هو المستمر. أما هذا أنت توضعت الآن واجتهدت حتى لا نقع في الحديث أنه لا يستتر من البول، يعني يتساهل في موضوع البول، لكن ما تستمر، ما ينتهي. بعض الناس يبدأ يتعلق في حبل أحيانا، وبعض الناس يقوم ويقعد في الحمام، ما كلفك الله يا أخي بهذا الأمر. وبعض الناس قد يضغط على أعضائه ويضره صحيا، ما هذا الدين؟ دين واقعي سهل يسير، لكن ليس دين تمييع ولا تساهل، لا. ولتأتي الأحاديث متقابلة، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة أما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي بعض الناس تشاهدهم من يوم انتهى من بوله يقوم، قبل أن يستجمر أو قبل أن يكمل ثلاثا أو قبل أن يغلب على ظنه أنه انتهى ثم ما يخرج بعد ذلك لا شأن لك به، هذا معفو عنه لأنك لا قدرتك فيه، وإلا سيفتح باب الوسواس. العجيب بعض الإخوان يقول أنا بسأل السؤال، يعني كيف يمكن مع أنك توقع في احتمال، طبعا احتمال ليس يقين، أن يخرج ماء، كيف تصح صلاته؟ قلت طيب ما رأيت في صلاة الذي عنده سلس البول، يقين أنه في بول، يقين ما في إشكال، صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ صلاته صحيحة. الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتنا وعن عبادتنا، ولا يكلفنا إلا ما نطيق، فإذا أدينا العبادة على وجهها دون تكلف ودون تنطع ودون تساهل ودون تمييع ودون تفراط ولا تفريط فالحمد لله، وإلا سنقع في إشكالات. إذن لا تلتفت، نقول بعد أن تنتهي من العبادة من الوضوء أو من الصلاة أو من الطواف لا تلتفت بعد ذلك إلى ما يحدث. أما إن وقع الشك في أثناء العبادة وأنت لم تنتهي بعد منها فتطبق عليها القواعد التي تحدثنا بها. مسألة أخرى، قال العلماء لا يلتفت للشك في عدة حالات، من أهمها إذا كان مجرد وهم، الوهم غير الشك، الوهم غير الشك، الوهم يطرأ على كل واحد منا، إذا كان وهم أو وسواس، يا أحد يعرف من نفسه الوسواس، أو فرغ من العبادة، أو فرغ من العبادة، إذا هذه الثلاث الحالات لا تلتفت لها. أسأل الله يحفظنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الوسواس. تلاحظون أنني دائما أركز على هذا لكثرة من يأتيني ويتصل وبعد أن أكلمه وأقنعه يقول بس طيب يا شيخ انطلع مني شيء. فأتذكر قصة طريفة تقرب لكم المشكلة حتى تعرفون ننزل لهذه المنزلة موضوع آخر. يقال أن رجل عنده مشكلة إذا رأى الدجاجة هرب، ليش؟ عنده شعور يقول أنا حبس فتأكلني الدجاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبوا به لطبيب نفسي وجلس معه وأقنعه أنه رجل وليس حبة ولن تأكله الدجاجة، اقتنع الحمد لله. قال اقتنعت؟ قال اقتنعت. بقى عندك شيء؟ قال بس بقى عنده سؤال واحد مشكلة. قال شيء؟ قال أنا اقتنعت الآن بس من يقنع الدجاجة أني من أحبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عدنا عدنا من حيث بدأنا. فاللي يصاب بالوسواس هذا مشكلة، والله يا أخوان أقول لبعض الأخوان صلى الله يشفيهم، أنا لا شك أنه مرض، مرض لا شك، ونسأل الله لهم الشفاء. نعم ترى يا أخوان نحمد الله أنه لم يبتلنا بهذا البلاء، بلاء عظيم والله إنه بلاء. بعض الناس يبدأ بالوضوء وينتهي الإمام من الصلاة وهو يتوضأ، بعض الناس يكاد يركع الإمام وهو يكبر، هذا لا شك أنه مرض، لكن يحتاج إرادة، قوة إرادة. فأقول دائما لهم يا أخوان أنت ما جئت تسألني تريد تعبدا، لا تلتفت له إطلاقا. طيب خلاص ما التفت له ثم لا راح ردع، طيب صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة. طيب قد يثبت فيما بعد أنا نظرت يوم من الأيام يقول واكتشفت فعلا في نقطة، طيب ولو التفت ولو كان في نقطة ما في إشكال. آخر كلمة أقول لا عليك، هذا هو الحكم الشرعي، تحتاج قوة إرادة. طبعا يستعين الإنسان بالله جل وعلا ويأخذ بالأسباب من قراءة الأوراد والمعوذات وما كتبه العلماء. ومن أكثر أسباب الوسواس هي المعاصي والعياذ بالله، المعاصي نعم، ولذلك يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكلما ضعفت مقاومة الإنسان للمرض أصابه المرض، وكلما ضعفت إيمانه أصابه الوسواس، لأن الشيطان بسهولة يحدث له هذا الأمر والله تعالى. طيب بالنسبة للنفل والفرض، قاعدة أخرى، حكم النفل حكم الفرض في سجود السهو، حكم النفل كحكم الفرض ما أخذناه من الفروض في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم. أعود مرة أخرى أقول بالنسبة في سجود السهو ما أخذناه من أحكام في الفرائض هو ينطبق على النفل في قول عامة أهل العلم. أخيرا، لا يشرع سجود السهو في الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا السهو في سجود السهو. تذكرون كلام الذي قلته الأسبوع الماضي، كلام الكسائي، قال المصغر عندنا النحاس لا يصغر، ف فلو بعد الإنسان فتحنا مجال إذا سهى في سجده يسجد، بعض الناس متى ينتهي من الصلاة؟ نعم ستفتح باب شر. فلا يسجد لا في صلاة الجنازة ولا في سجدة التلاوة ولا أيضا في السهو في سجود السهو، هذه لا ليس فيها سجود سهو. كنت أتمنى أن ندخل مع باب في باب صلاة التطوع لأنها تتعلق بموضوعنا، لكن أسأل الله يعين في الأسبوع القادم، وخاصة أنني سأقف إن شاء الله مع ما يتعلق بالوتر، وهذا الشهر الكريم مهم جدا. سأحاول إن شاء الله في موضوعات رئيسة في الدرس القادم، ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع صلاة التطوع، وآمل أن نوفق فيما يتعلق بالوتر، وإن تمكننا حتى التراويح ولو أطلنا، على أنني آمل أن لا نطيل إن شاء الله، لأن هذا الحق هو وقته، وهذا هو وقت الحاجة إليه. على أنني بإذن الله أعدكم من الأسبوع القادم الذي بعده، وهو آخر درس سيكون، يعني هي ثلاثة دروس، نكون انتهينا بإذن الله، سننتهي مما يتعلق بالوتر والتراويح، حتى لو قدمت باب التراويح وقيام الليل، لأن هذا وقته ومقبل العشر هذا وقته، وفي أحكام مهمة كثيرة جدا نحتاج إليها، أدعوها في الأسبوع القادم. أسأل الله يبارك فيكم وفي جهودكم، أحفظنا وإياكم.